كافر ادعوه اولا للاسلام ثم كلم. اذا يخاطب بفروع الشريعه ليس معناه انه يؤمر بفعلها لا. هل نعم يخاطب بفروع الشريعه يعني يقضيها اذا اسلم؟ لا لا، لان الله قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اذا ايش الفائده؟ قال العلماء الفائده بقولنا ان الكافر المخاطب بفروع الشريعه هو زياده عقوبتهم في الاخره، انهم يعاقبون عليه، وهذا حق. اصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي ادخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. فذكروا الصلاه واطعام المسكين وهما من فروع الشريعه. فعلى القول بانهم لا يجازون بفروع الشريعه نقول نعم، يوم القيامه لا يجازون الا على اسوا اعمالهم وهو ايش؟ الكفر. ولكن على قول الراجح انهم يخاطبون بفروع الشريعه ويعاقبون عليها، ويكون هنا اسوا ذكر الاسوا لانه هو الاشد، لانه هو الاشد. والمقصود هنا التهديد، وهل الانسان يهدد بالاخف او بالاشد؟ بالاشد، هذا هو الظاهر والله اعلم. الذي كانوا يعملون اي اقبح جزاء عملهم. في الايه الكريمه هنا وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب الشديد، وهذا من اساليب القران ان الانسان ان الله تعالى يهدد الكافر والمجرم وغيرهما ممن اساءوا. وفيه دليل على انه ليس من القدح ان يقوم الانسان بطاعه الله خوفا من عذاب الله، واضح انه لا حرج، وليس من القدح ان يتجنب الانسان معصيه الله خوفا من عقابه، خلافا لمن قال اعبد الله لله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. وهؤلاء ترد عليهم النصوص كلها، بل ان الله تعالى جعل عقوبه الدنيا سببا للرد عن المعاصي. قال الله تعالى في قضيه السارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ايش؟ نكالا من الله. فلم يشرع الله الحدود الا من اجل ان يخاف الناس منها ويجتنبوا المعاصي. والقريه التي دمرت قريه بني اسرائيل حتى صار اهلها قرده خاسئين، لماذا؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. نعم. فالحاصل انه لا حرج على الانسان ان يدع المعاصي خوفا من عقوبه الله الدنيويه او الاخرويه، ولا يعد ذلك قدحا في سلوكه ومنهجه. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العذاب، اثبات العذاب، وهل يكون في الدنيا او في القبر او في الاخره او في الجميع؟ في الجميع. قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الاكبر وهو عذاب الاخره كمل لعلهم يرجعون. وهذا يتعين ان يكون المراد بالعذاب الادنى ليس عذاب القبر كما قيل، بل هو عذاب الدنيا، لان عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع. فاذا العذاب الادنى هو عذاب الاخره هو عذاب الدنيا، والعذاب الاكبر هو عذاب الاخره. ولهذا جاء في الحديث في حديث المتلاعنين ان الرسول قال عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. طيب، من فوائد الايه الكريمه اثبات الجزاء بالاسوا لقوله اسوا الذي كانوا يعملون. ومن فوائدها ان الجزاء من جنس العمل، فالجزاء الصالح للعمل الصالح والجزاء السيء للعمل السيء